لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ترثوا النساء، الله، ده كلمة ورث دي تقول لي تدل على إن واحد إيه متوفى خلاص، وفيه له وارث وفيه موروث ما يصحش إنه يكون موروث، لأنه يقول لا يحل لكم أن ترثوا، يبقى مات مورث مش كده، ويخاطب مورثا مش كده، يبقى الكلام في ايه؟ في الوارث ولا المورث ولا الموروث؟ الكلام في الموروث، يعني يوجد وارث ويوجد مورث، واحد مات وناس هتورثه، ده موجود ولا لا؟ لكن الموروث هو اللي فيه الكلام، فالموروث مرة يكون حلا، ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه مش كده ولا لا؟ انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروثا، موروث لا يصح ان يكون ايه، ان يكون موروث ايه هو؟ ام قال لك الايه، النساء كرها. تقول له النساء، طيب الا يرث الوارث من مورثه اماء تركهن؟ قال لك لما تنصرف كلمة النساء دي تبقى لأشرف مواقعها، وهي الحرائق، وهي الايه، الحرائق، لأن دي كانت تعتبر ملك يمين مال مقوم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء ايه كرها، الله، وهو فيه ميراث للنساء من غير برضا، مش ممكن تورث المرأة زي تورث زي. أم قال لك خد بالك من كرها، لأن الواقع أنه كان الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه، سواء كان ابنه من غيره أو غيره، ويلقي ثوبه على امرأته، ويلقي على امرأته، تبقى هي بتاعته، وإن لم تقبل، وإن لم إيه يرثها كرها، او ان ما كانش له كس فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها هو، او يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها، يبقى اكنه بيتصرف فيها تصرف الايه، تصرف المالك. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. طيب والعدل هو ايه؟ العدل في الاصل المنع، عضلت المرأة بولدها، اصل يعني الاشتقاق بالضبط، ان المرأة ساعة تلد من فضل الله عليها ان لها عضلات تنقبض وتنبسط، فساعة تلد تأتي العضلات لها انبساط فيتسع مكان خروج الايه، الولد. مرة تعضل المرأة عضلاتها تزرجل بالضبط كده، معناها الدقيق كده، وبدل ما تكون مطلوب منها ان تنبسط لتفسح للولد ان يخرج تعمل ايه، تنقبض. تيجي بقى هنا العمليات بقى اللي بيعملوها القيصرية والشغل اللي بيعملوه ده كله. يبقى اذا العضل معناها ايه؟ عضلت المرأة بولدها، يعني انقبضت عضلاتها مش انبسطتش عشان ما يخرجش حال اول. وعضلت الدجاجة ببيضتها، عايزة برضو تنزل البيضة، ما العضل يحصل فيها ايه؟ اختلال. ما دام يحصل فيها الاختلال يجي يقول لك طب وايه الوليد ده اللي مش عارف ايه، والمسألة دي يعني ليه الميكانيكا يعني ناقصة في الحكاية دي، اللي ما تبقاش سهلة كده. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل الاسباب في الكون ميكانيكا، بحيث اذا وجدت الاسباب يوجد لا فوق الاسباب مسبب، ان شاء قال للاسباب قفي تقف. الله، اذا كل المخالفات دي اللي احنا بنشوفها دي طلاقة الايه، طلاقة القدرة، عشان لو كانت المسائل ماشية كده تبقى ميكانيكية ولا لا؟ وما دام ميكانيكية